أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما Thank you. وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل أشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين.

وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه خلا قطها من

love.